في الديوانيات وعلى المنتديات بالعربي في إشارات المرور وداخل كواليس الحكومات بالعربي أحاديث المسؤولين الكبار وأمنيات الأطفال الصغار بالعربي على صوت العرب. بالعربي حلقة السبت معكم خلالها على هندسة الهواء داود محمد، مجموعة من شباب الإعلاميين، معنا منهم اليوم تسنيم سعد، آلاء غريب، ومصطفى الطيب. أسعدوا بأن أكون معهم ومعكم كل سبت محمد عبد العزيز. الأخوة والأصدقاء، اتكلموا محل الكلام، ما ألزموا ما أعظموا. في البدء كانت كلمة الرب الإله، خلقت حياة والخلق منها تعلموا، فاتكلموا. الكلمة إيد، الكلمة رجل، الكلمة باب، الكلمة نجمة كهربية في الضباب، الكلمة كبري صلب فوق بحر العباب، الجن يا أحباب ما يقدر يهدمه، فاتكلمه. في كلمة تقدر تزرع البور خور ضليل، وكلمة تجعل الكوخ بيت جميل وأبو جلابية هلهيل، في كلمة تعطيه مال وكلمة تهندمه، فاتكلمه. يا ملفوفين حول اللهب، يا غواصين في القلب على الكلمة العجب، في البدء كانت كلمة الرحمن سبب، وما عادش غير الحق كلمة تممه، فاتكلموا. اليوم أيها الإخوة والأصدقاء، نحن نحتفي بذكرى راحل عظيم في مجاله، ومجاله ما شاء الله مجالات متعددة جدا. هنشوف يعني أوجب إبداعه. يكفي أن نقول صلاح جاهين، فتتذكروا فن الكاريكاتير، التمثيل، الغناء حتى في بعض الأحوال أو الأداء الغنائي، خلينا نقول الشعر طبعا، وأمور كثيرة جدا منها كتابة السيناريو. صلاح جاهين نموذج للرجل متعدد المواهب. وأنا فاكر مرة صحفي قال فلان الفلاني سبع صنايع والبخت رائع، فالكلام ده ينطبق بالضبط مش على اي حد غير على صلاح جاهين. على اسم مصر بيك يقدر يناسب الاسم الجواهر صام يلمع، فع كلامه ساعات تضحك ساعات تدمع، شاعر عظيم معنى ومبنى يا خال، يشوف اذا عتمت وتشبرت الاحوال، كأنه شاعر ربابة موال، يقول كان ما قالش تحس قال، ولا يقول من الكلام الا اللي راح ينفع. المسألة مش قوافي قد ما هي عجبي عجبي عجبي. الكون البصير اكتر من البندقة، وضحكة الفيلسوف متجمعة من شقة، تفتح تقفل عليه مثل صباح، والصوت ده وسط الفرح زغروته ولا نواح، يا ريت الدنيا غنيوة الافراح، كلوا تمورك وراضي لو صابوك بنقى من بطن امه بصراخ مقفى. سرداب في مستشفى الولادة طيب صرخات أغورت الباب وعين وكأن فنه وكأنه خفة واسمه صلاح جيد. محمد صلاح الدين بهجة أحمد حلمي حفيد الصحفي أحمد حلمي. أنا كان لي أب وكان رئيس محكمة. حبيته أمثل من أوائل الستات اللي اتعلموا وتثقفوا في الكافيه. من صغر آخر شقاوة وله أمور عجيبة يرسم رسومات نقاوة ويقول حتى غريبة تأليف صلاح جهيد. صلاح جهيد هكذا رآه عبد الرحمن الأبنودي واحد من مجاهيه. النهاردة هيتكلم عن صلاح جهيد جيلين تعاقب بعد يعني في وجوده أدركاه وبعد رحيله أبدع وتألق. نبتدي بترتيب الأجيال. الشاعر الكبير والناقد الأستاذ بشير عياد أهلا بيك معنا. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان. ومعنا من ريحة العائلة الإبداعية الجاهلية الحدادية الشاعر الشاب والممثل فنان أحمد حداد. أهلا بيك. أهلا وسهلا. في 21 من ديسمبر عام 30 ولد صلاح جهيد، وفي 21 من إبريل من عام 1986 صعدت روحه إلى بارئها. ما بين العامين لمع اسمه في سماء الثقافة العربية رساما للكاريكاتير ومحررا صحفيا ومنتجا ومؤلفا سينمائيا. إلا أن ذروة تألقه جاءت من خلال رباعياته التي يحفظها كل شعراء ومثقفي العربية عن ظهر قلب. ولد صلاح جهيد بحي شبرا بالقاهرة، له ثلاثة أبناء بهاء أمينة وسامية. من أشهر ما أنتج من أفلام عودة الإبن الضال، أميرة حبي أنا الذي قام بتأليفه أيضا إلى جانب فيلمي المتوحشة وشفيقة ومتولي. كما قدم أشهر أوبريت للعرائس في مصر الليلة الكبيرة. أما الرباعيات فقد تجاوزت مبيعات إحدى طبعاتها أكثر من 125 ألف نسخة خلال بضعة أيام، وهي رباعيات غناها ولحنها النجم سيد مكاوي والنجم علي الحجار، وهي ذات الرباعيات التي قدمتها بصوتها للإذاعة البريطانية سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني. صلاح جهيد نحن في رحابه في هذه الأنسية. وقبل ما ابتدي حواري مع ضيفي الكريمين حابب أنه يعني كل منكما يقدم لي الرباعية الجاهلية. أنا عارف أنكم يعني كتبتم شعرا، لكن في كده حاجات مرتبطة بينا دايما منها رباعيات صلاح جهيد، فأكيد كل واحد عنده رباعية حاسس أن صلاح جهيد كتبها ليه لبشير عياد والأحمد حداد. وأنا بس أحب أوضح أن كان تاريخ ميلاده 25 وليس 21 وليس 21. كانت سنة 30 يعني شهدت ميلاد عدد من الشعراء. هو كان الأول بينهم في الظهور منهم عبد الوهاب محمد وكثيرون، لكن صلاح جهيد كان الأسبق إلى أسماع الناس وأبصارهم. في الواقع أنا مفتون برباعي صلاح جهيد ومفتون بكاريكاتير صلاح جهيد. يعني صلاح جهيد يملكني من ثلاثة أضلاع دول الكاريكاتير. لو أنا بدأت أصلا رسام كاريكاتير جديد علي المعلومة دي. لا يعني أنا لماذا تبناني الفنان مصطفى حسين يعني وكان تبناني لأنني بدأت رساما، ثم عندما رآني رأي العين قال لي لن تكون رساما جيدا ولكن ستكون كاتبا وشاعرا. يعني الحس الساخر الذي كان لدى صلاح جهيد الطفل الكبير دائم الطفولة، الشقاوة المصرية الجميلة كانت تظهر في كتاباته الأغنيات وفي فن الكاريكاتير. لكن النزعة الفلسفية والحكمة المبكرة، لأنه بدأ كتابة الرباعيات سنة 59 يعني وهو في 29 من العمر، والرباعيات كما تعلم تأتي في النهاية. يعني عندما قدموني في الإذاعة عندما كتبت الرباعيات وكنت في 21 قالوا إنه بدأ من النهاية وليس من البداية. كان صلاح جاهين في رباعياته هو بالصدفة كان في طريقه إلى صباح الخير. أنت برضو خدت لي المعلومات، أنا عايز أتكلم الرباعية تقول يا صلاح جاهين. طيب يعني هكمل المعلومة. طمت في ذهني الرباعية الأولى يعني حفظها وهو في طريقه إلى المجلة، لأن كثيرين يتساءلون لماذا تختم كل رباعية بعجبي. هو قال الرباعية الأولى مع إن كل الخلق من أصل طين وكلهم بينزلوا مغمضين بعد الدقائق والشهور والسنين تلاقي ناس أشرار وناس طيبين، ثم عجبوا هذا الكلام فقال لنفسه عجبي. وكذا قال صلاح جاهين في تسجيل شهير له، فبدأ يضع عجبي كأنها رسمة رباعية. أنا حرف شايف أنه هي رباعية، أنا ما بعرفش أحاور أصدقاء إلى أنه عشان كده أنت، أنا بقالي 3 سنين في البرنامج ده ما شرفتش بصداقتك فيه. هو دخل الشتاء وقفل البيبان على البيوت وجعل شعاع الشمس فيت عن كبوت وحاجات كتير بتموت في ليل الشتاء، لكن حاجات أكثر بترفض تموت عجبي. أنني كائن شتائي وكائن ليلي كما تعرف. سيد أحمد حداد، خد معركتها زي جدك مخاض، صالب وقالب شفتك بامتعاض، هي كده ما تنولش منها الأمل غير بعد صد ورد وجاع مخاض. عجب معركتها زي جدك مخاض، صالب وقالب شفتك بامتعاض، هي كده ما تنولش منها الأمل غير بعد صد ورد وجاع مخاض. عجب عشان هقول الضرر، ما قلش غير حبة غزل بالصبايا. عجبي استاذ احمد حداد، يعني بغض النظر عن البيئة اللي انت تربيت فيها كلها فن وإبداع ووراثة للعبقرية الجاهنية الحدادية ما شاء الله، لكن اكيد انت نفسك كنت بتخبط كده على باب صلاح جاهين، كتبه، اشعاره، حتى رسومه الكاريكاتيرية، افلامه اللي انت شفتها، زي ما حسأل الاستاذ بهاء بعد شوية، ايه اكتر حاجة انت انجذبت فيها لشخصية صلاح جاهين المبدع مش الجد؟ انا تطرقت الى مواهب صلاح جاهين المتعددة، كل موهبة لوحدها على مراحل عمري، زي اي طفل بينبهر بالرسومات اول حاجة يعني، وبعدين موضوع الليلة الكبيرة ومرحلة يعني، بعدين والشعر برضو يعني لما ابتدي اقرا واحضر امسيات شعريه واسمع اكن بقى من الحاجات اللي هو كاتبها، يعني سواء من حاجات الاطفال او حاجات غير الاطفال. انا بعتبر ان صلاح جاهين ما ينفعش ان هو يتصنف كاتب حاجات للاطفال او حاجات مش للاطفال، لان الرباعيات بتاعته مثلا بتصل الى الطفل، والليله الكبيره يعني انت فيها استوعبت رباعيات صلاح جاهين. طبعا رغم ان هو صلاح جاهين ما هواش بتاع فزلكه، ما هواش بتاع كلام كبير وبتاع، هو لان هو يقول لك كل الفلسفه والكلام المهم واللي في الصميم بسهل الممتنع يعني. فاكيد انا كنت يعني وصل لي الحاجات، يمكن بعد كده زي اي حد بيتعلم الكلمات وعرفت بعد كده الكلمه دي معناها ايه، لكن الحاله والروح كانت هو ده الفن وجهة نظري ان هو الفنان يوصل للناس والطفل الكبير العجوز. طيب استاذ بشير، استاذ احمد دلوقتي بيقول انه يعني حتى في سن مبكره قدر يستوعب الرباعيات، يعني ما اعرفش، انا شايف ان فيها رؤيه فلسفيه عاليه جدا وحاجات كده ما تقدرش تقول حكمه مباشره، بس ده فيها يعني مغزى كبير قوي يلخص شخصيته ودماغه وعقيدته حتى. انت شايفها ازاي برؤيه النقد مع انك على انك كتبت رباعيات بعد كده؟ بالنسبه لرباعيات صلاح جاهين هي يعني بالنسبه للفلسفه هو كان يكتب السهل البسيط العميق في الوقت ذاته، بمعنى ان السطح او القشرة الاولى لشكل الرباعية شكل خادع انها بسيطة وسهلة، لكن عندما تتعامل معها من باب التأويل ومن باب معرفة ماذا يريد ان يقول صلاح جاهين تجد ذهنك ممتلئا بعلامات الاستفهام وتدخل في جدال مع نفسك. يعني هناك رباعيات كثيرة تثير الحيرة وتدفعك للتأمل بالرغم من انه كان يكتبها في ثوان معدودة، على اساس ان هذا العمل كما قلت كان ينشر بمعدل رباعية كل اسبوع، بعضها يعني ربما لم يرد ان ينشره كما تحدثنا قبل الهواء، والبعض الذي اختاره هو الذي رضي عنه كثير من الشعراء الكبار يقوم بعميد غربلة لأشعاره قبل نشرها في ديوان. يعني عندما نستجيب أحيانا للكتابة الصحفية أو للمواعيد الأسبوعية أو اليومية الصارمة مع غربلة هذه الرباعيات أو هذه الأشعار بصفة عامة يتم إسقاط بعض منها. صلاح جاهين في 90% من الرباعيات كان يتعامل برؤية فلسفية عميقة جدا، لكن مثلما قال الأستاذ أحمد كانت مفرداته بسيطة وسهلة، لكن ليست للدرجة التي يفهمها الطفل. يعني ربما لأن نشأة أحمد تختلف عن نشأة بقية الأطفال، ورشأ في بيت يتنفس الشعر ويتنفس الفن، وهذه المفردات بالنسبة لهم من مفردات المائدة اليومية، فربما سمع أباه أو السيدة والدته أو الذين هم يديرون الحياة أمامه يتحدثون فتشرب منهم المعاني مثلما تشرب هذه المفردات البسيطة. لكن ليس من السهل أن أضع طفلا أو حتى شابا في مقتبل الشباب أن يفهم رباعيات صلاح جاهين بهذه البساطة وهذه السهولة إلا لو كان موهوبا أو ذا عمق ثقافي وله خبرة بقراءة الكتب والدراسات الأدبية. طيب ما اقدرش اقول كده، يعني مش عارف قد ما اقول الشاعر ولا يعني الرائع صلاح جاهين كتب اغنيات كمان فيها روعه الخيال وفيها تشريح النفس الانسانيه، منها بانو بانو بتاعت سعاد. لا دي ناطحه سحاب كما اسميها، بانو بانو دي طبعا اغنيه كل العصور ليست اغنيه وقتها فقط، لكنها صالحة لكل زمان ومكان وستعيش طويلا. يعني هذه الأغنية تحديدا دخل فيها داخل كما يعني أشارت حضرتك أو أصبت تمام الإصابة، أنه دخل داخل الروح الإنسانية النفعية المنافقة ذات الأوجه المتعددة، وأبدع فيها أيام إبداع، يعني هي خرجت منه كالرصاصة لا ترد ولا تستبدل كما نقول دائما يعني. طيب أحمد، على اعتبار أنك من كمان من هواة الغناء والفرقة بتاعتكم عاملة شغل جامد، يعني مش فرقة بتاعتي يعني، أنا مش بغني على أكتب الفرقة بس مش بغني أو شعر بس مش بغني بيشارك على على على يعني على رفرف في الفرقة في لكن أنا لا هي أو يغنوا شعر يعني. لا هي فرقتين، فرقة الشارع التي عمل يعني عدها شاعر أمين حداد، هي مختصة بشاعر فؤاد حداد وصلاح جاهين ثم أشعار آخرين أمين حداد وأحمد حداد، واسكندريلا هي فرقة حازم شاهين اللي هي كانت بتقدم شغل سيد درويش والشيخ إمام، ودلوقتي بتقدم كمان شغل حازم شاهين هو أشعار أمين حداد وأشعاري وفؤاد حداد وآخرين. انا بكتب مش بغني بس. ذائقتك بقى الأغنية دي بالذات يعني ايه وجوه العبقرية فيها مع اللحن طبعا الرائع كمان الطويل والاداء الانساني جدا من سعاد حسن الكلمات وانت شاعر شايف الكلمات يعني ايه النقاط اللي انت قلت الله جبتها ازاي دي يا جدو يعني. هو الفكرة كلها ان يعني ان سعاد جاهين ما كانش بيتعامل مع الأعمال الدرامية إن هي تبقى زي ما صديق الشير قال إن هي ما تبقاش تبقى في العمل فقط إنها تعيش. فهو طبعا يعني طبعا يعني مع تراكمات حاجات بتحصل يعني مثلا الفيلم ده علي بدرخان كان بيتكلم عن مصر في عصر آخر يعني مش السبعينات وكمان مثلا في مثال اخر في 67 لنكن صراحه يعني لما كان على احد يعني. كان سنه يعني الموضوع ده كان الفيلم ده كان سنه 78 وبرضه هذا الفيلم معمول خصيصا كتوابع يعني 67 يعني وفي مثلا فيلم مثلا برضه اللي هو بعديه على طول اللي هو المتوحشه في جمله في اللي هو اغنيه شيكابيكا في انا راح مني كمان حاجه كبيره أكبر من إني أجيب لها أسير. فهي والمخرجين يعلمون ذلك يعني هم المخرجين لما بيحطوا صلاح جاهين في فيلم سواء حسن الإمام أو علي بدرخان أو سمير سيف أو أيا كان من اشتغل مع صلاح جاهين هم يعني هم عارفين إن هم يعني عايزين الأغاني تعيش وعايزين الموضوع يبقى في يحمل حاجة ما تبقاش مجرد من هنا لآخر الحيطة بس لا هي من هنا بعد يعني على طول يعني لها مدى واسع يعني. مزيكة كمال الطويل مع الكلام مع الأداء كله يعني وجبة فنية متكاملة. بنستدعي الشكل سعد حسن الأداء التعبيري الرائع. طيب حضرتك كتبت أغنيات يا أستاذ بشير. نعم. كتير من المطربين وبرضو أستاذ أحمد شغله كتير يتحول لأغنيات. أنا بقى خلينا أتكلم على صلاح جاهين، مش الشاعر اللي كاتب دواوين شعرية ولا قصائد كبيرة زي على اسم مصر وغيرها، لا، صلاح جاهين الشاعر الغنائي. اختيار المفردات، احنا كنا اوف اير انت بتتكلم عن اختيار المفردات عنده وانه عمل خطوة. هو كان رسام، يعني كان عندما يكتب الاغنية فهو الرسام الذي يرسم بالكلمات. يعني هناك ديوان شهير لنزار قباني الرسم بالكلمات، احسن من رسم بالكلمات في الأغنية المصرية كان صلاح جاهين، لأنه كان رساما أصلا، فعندما يكتب فإنه يكتب بالقلم بدلا من الريش، لذلك تجد كلها صور متحركة. يعني هو كان ابن الطبيعة، صلاح جاهين كان في الثانية من العمر، وكانت السيدة وليدة تقف به في النافذة وتشير له على الأشجار، هذه شجرة، هذه عصفورة، هذه يمامة، هذه طائرة، فكانت لديه ثقافة بصرية غير عادية، يعني منذ نعومة أظافره كما نقول دائما. نشأ على القراءة لأن أباه كان من المثقفين وكذلك جده، فالشاعر الموهوب يولد ببذور الموهبة، فما بالك إذا نزل ووجد أمامه كل هذه البيئة الملائمة. أستاذ أحمد، يعني الأستاذ صلاح جاهين وده غريب بالنسبة لي لما بحضر، أنه بدأ بكتابة الفصحى، الشعر الفصيح، وبعد كده اتحول إلى العامية المصرية. أنت جربت تكتب فصحى؟ هو بدأ زي ما حسب تقول الفصحى، بعدين لما افتتن بشعر فؤاد حداد العامية قرر ان هو يدخل جوه عالم العاميه وما خرجش منه، يعني الا نادرا، يعني في فصحى كتير موجوده في على اسم مصر، لكن هو كان عجبته حكايه العاميه اكتر بعد ما عرف فؤاد حداد. انا بالنسبه لي حتى الفصحى يعني بحبها طبعا كل حاجه، بس انا برضو من يعني من انصار العاميه، بحس يعني ان انا بروح للعامية اكتر يعني، ولكن طبعا يعني انا بعتبر ان يعني علشان قريت فصحى لصلاح جاهين وقريت فصحى لفؤاد حداد، فما بحبش اقول عليهم شعراء عامية، بقول عليهم شعراء لان هم في يعني في جمال ما اقدرش اقول ايه احلى من كده. لا كلام، وكمان ده كان بيعمل من بحور لما كتب اول قصيدة وهو في 16 سنة كان عمره، ودي كانت في رثاء شهداء مظاهرات الطلبة في المنصورة سنة 46، وقال كفكفت دمعي ولم يبقى سوى الجلدي، ليت المراسي تعيد المجد للبلد صبرا، فإن أسود عند ربطنا من ذا يطيق بقاء في فم الأسد. يعني لا البيت الأخير صعب جدا. لا هو حضرتك يعني انت حضرتك بتقول الغريب انه جاء من الفصحى الى العامية، بيرم التونسي جاء من الفصحى الى العامية، مأمون الشناوي، طاهر ابو فاشا، صالح جودة، صلاح جاهين، مرسي جميل عزيز، عبد الوهاب محمد، احمد شوقي، احمد رامي، ده استعراض عضلات مثلا في الاول بالله. لا ليس استعراضا، هي قصيدة تأتيك بالشكل الذي تريده، لكنك احيانا تجد نفسك كما اشار الاستاذ احمد في هذا اللون، لانه صلاح جاهين كان مفتونا بالفصحى وبشاعر احمد شوقي تحديدا، لكنه عندما قرأ بالصدفة لفؤاد حداد اتخض بالعامية بقى، فبحث عن فؤاد حداد الى ان التقى به، وصار يعني كالروح المقسومة على جسدين. يعني هذه من مذكرات صلاح جاهين ايضا بصوته، قال ان انا اتخضيت لما لقيت هذا المستوى. فؤاد حداد شعره اصعب من الفصيح، عمية فؤاد حداد اصعب من الفصحى واعلى من الفصحى كثيرة سائدة الان وفي عصر فؤاد حداد. ده ايه اللي ادى الشرعية للشعر العامي، ان الناس بقت يعني استحسنته يعني كانوا دائما يشيرون الى كل ما هو عامية بأنه زجل. بس أنا عايز أقول برضو دون قطع يا جماعة إن قبل إن حكاية إن كل الناس الشعراء اللي نعرفهم في العامية بدأوا بالفصحى، هو ما كانش فيه الثقافة الغلبة والإعلام الغالب والصحافة الغلبة، ما كانوش عاملين تكريم وقيمة لشعر العامية قد ما بعد وبعد كده أعادوا اكتشاف بيرم، لأن هو كانوا بينظروا قبل ما قبل كده لكلمة شعر عظيم لبيرم كانت قال عليه زجل. لكن بعد كده بقت الناس تنظر نظرة أخرى، يعني في ناس كتير بعد كده ما كتبوش فصحى، ما عدوش على الموضوع ده. شعراء طبعا جيدين. لا، هو بالنسبة لبيرم كان يتباهى بأنه زجال. عندما كتب أحمد شوقي أغنيات بالعامية لمحمد عبد الوهاب، انتقده بيرم التونسي كثيرا من باب الألش، أو الألش كما نقول في المصرية، وعندنا في وجه البحر يقولون الألس. وكتب لأحمد شوقي يقول له: يا أمير الشعر، غيرك في الزجل يصبح أميرك. كل واحد يما العابو زي هذه من المناطحات الكبرى لبيرم التونسي، يعني يقول له: أنت أمير الشارع على عين راسي، لكن لو نزلت ملعب الزجل يا حل أقف قدام انتباه. فبيرم التونسي كان يتباهى بأنه زجل، وهو الذي يعني هو منبت الشجرة التي تفرع منها كل شعراء العامية الجيدين إلى الآن. وفي مقدمتهم فؤاد حداد، صلاح جاهين، فؤاد قعود الذي تبناه صلاح جاهين أيضا، يعني صلاح جاهين قدم عبد الرحمن الأبنود، وقدم سيد حجاب، وقدم فؤاد قعود. في حوار مع الأستاذ سيد حجاب، يا رب يعني نقدر فنيا أن احنا نزيعه، كان بيقول لي أنه لما اكتشفوا صلاح جاهين وهم في صباح الخير، قام رأس وهو بيحضنه وإنه بقينا كتير يا فؤاد، يقصد فؤاد قعود. ده كان هو قعود كان يعمل في مكتب بريد في الإسكندرية. لا، كانوا في فؤاد قعود. فهو بيقول له بقينا كتير، يعني ابتدى هو جاب الأستاذ فؤاد قعود يرحمه الله من الإسكندرية، وأعطاه بابا ثابتا أسبوعيا اسمه فوق علوز في مجلة صباح الخير، وظل حتى آخر لحظة في حياته يعترف بالفضل صلاح جاهين. صلاح جاهين كان أستاذا وكان أبا، يعني بيت صلاح جاهين كان مفتوحا. هنتكلم في الذي أعنيه أنه كان على المستوى الإبداعي يمثل خطا متفردا، وعلى المستوى الإنساني يمثل ضوءا متفردا. هنتكلم في تبانيه المواهب الكتيرة اللي رعاها، لكن بعد ما نشوف حوار سريع أجريته مع الرائع الأستاذ بهاء جاهين عن والده المحتفى به معنا اليوم في العربي، أستاذ صلاح جاهين. وريني وشك قبل ما يدوب في الندى، وريني وشك قبل ما يدوب في الندى وتضيع ملامح حلم كان إنسان. مش احنا برضو كنا مرة زمان عشاء بنتلاقى في كل أوان، ولا ده حلم كمان؟ خليني ألمس وشك العرقان وامسح شفايفي في كفك الفنان. من يوم ما سبت مكان وحليت مكان بقت الفرش تصعب على الألوان، وبقى القلم يكتب كلام هزيان، وبقيت أقول يا رب يا رحمن يا رب تطلع جنب قبر الحبيب شجرة تضلل على اللي كان بستان. أستاذ بهاء جاهين الراحل العملاق صلاح جاهين، حين نتحدث عنه نجده متعدد المواهب، حضرتك شخصيا كنت تراه بأي عين غير عين الابن طبعا؟ هل هو الفنان الكاريكاتير، ولا الشاعر، ولا كاتب السيناريو، ولا الممثل، ولا غيره ولا غيره؟ لا، هو نتيجة ان تركيبتي انا يعني الشعر بالنسبة لها مسألة حيوية جدا، لان دي الموهبة الفنية اللي عندي، يعني كنت براء اكتر، مش فقط ولكن اكتر كشاعر. يقال ان اغنيات صلاح جاهين بل هي حقيقة فعلا هي التي ارخت للثورة المصرية، حضرتك مع هذا القول؟ لا، هي حلمت مش ارخت، هي حلمت للثورة المصرية وبثت وعممت الحلم ده. يعني هو علم الكلام بتاع اغاني الثورة كان حلم صلاح شاهين الشخصي من ناحية، وحلم جيله من ناحية، الجيل اللي قام بالثورة على جميع مستوياتها، المستوى السياسي جمال عبد الناصر، المستوى الادبي، المستوى الفني، كان في ثورة عامة وتجديد عام في مصر. فهو كان بيحلم حلمه الفردي وكان بيحلم حلم جيله وحلم الجماهير، بس بيحلم حلو. يعني الناس كلها كانت بتحلم بالكلام ده، دي كانت طبيعة العصر، بس ما حدش عرف ان هو يصوغ صياغة جميلة وشاعرية رغم استخدام الفاظ لا غير عامة الشعب، استخدام الفاظ. يعني مثلا لما بتتكلم مثلا عن حلم التقدم الصناعي تقول لك التصنيع التقيل، يعني كلام ما كانش يخطر على بال شاعر او كاتب اغنية ان هو يكتب. فرغم استخدام هذه الالفاظ الا ان هو عبر عن حلم الشعب المصري الذي يحكم نفسه لاول مرة، ودي حط تحتها 10 خطوط. حضرتك مع القول ان صلاح جاهين مات ابداعيا مع نفسه 67؟ والله حقيقة الناس اللي قالوا كلام زي كده يعني ما عرفش هل هم قصدين ان هم يتجاهلوا الحقيقة، ولا هم يعني مش البعد عمي مش شايفين. هل توقف صلاح جاهين عن الابداع بعد 67؟ وكل الحكاية ان يمكن شعره قل لكن اتجه اتجاهات فنية اخرى، عمل سيناريو وحوار واغاني الافلام عظيمة جدا وناجحة جدا وذات قيمة فنية. يعني هقول على سبيل المثال لا الحصر، عودة الابن الضال، شفيقة ومتولي، خلي بالك من زوزو، اميرة حبي انا، المتوحشة وغيرهم. صلاح جاهين هو اول من انتج للتلفزيون فيلم غنائي سنة 69 لشحن الروح المعنوية في معركة الاستنزاف. عمل فيلم غنائي بسيط ان ولد في مدينة اقليمية بيحب بنت اسمها روحية، وراح يخطبها الساعة 7، فجاله استدعائه للجيش. فاول ما عرفت قالت له روح وانا قلبي معاك، ومهري هو وما ترجعش غير منتصر، ومهري هو النصر. كويس. عمل هو اللي كان نبض الشارع المصري والمجتمع المصري لما انضرب مصنع ابو زعبل، لما اسرائيل بدأت تضرب الجبهة الداخلية لإرغام مصر على الركوع وقبول الحل السلمي اللي هي عايزة تفرضه. هو اللي كتب احنا العمال اللي انقتلوا قدام المصنع في ابو زعبل، قصيدة نشرت في الاهرام ولحنها سيد مكاوي وتغنت. هو اللي كتب لما انضربت مدرسة بحر البقر، الدرس انتهى لموا الكراغيس بالدم اللي على ورقهم سال. هو اللي كتب الاغنية اللي لحنها سيد مكاوي اللي بتقول صدقت بقى يا ابني انت وهو ان العبارة ماشية كده هو، وان ما يؤخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. دي وحاجات تانية كتير عملها علشان هو صلاح جاهين ممكن يكون انجرح بس ما انتهاش. استاذ احمد، تعقيبك على الكلام اللي قاله الاستاذ بهاء. طبعا موافق جدا طبعا، يعني ومهم، كلام مهم ان الناس تسمعه، لان النغمه السائده برضه محدش فاهم ليه بتتردد كتير، بتبقى عامله زي كده الكتب الصفرة المضروبه. ان صلاح جاهين انتهى بعد 67، هو الحقيقه ان زي ما استاذ بهاء جاهين قال ان هو جرح بجرحه جيل بحاله، حتى ابنائه يعني كل من واعي في وقت 67، هزيمة 67. وبعد كده هو عمل حاجة زي اسمها على اسم مصر مثلا سنة 71 وحاجات كثيرة تانية. طيب لكن يمكن احنا بنقول الكلام ده او الناس بتتناقل الكلام ده، لانه اللي كان باقي بادي وده فعلا اكيد على صلاح جاهين انه كان مصدق جدا, يعني ما كانش بيقول كلام انه هو بيروج لنظام. لما يكون صلاح جاهين وحده اللي ايه يعني بالنسبة للأغنيات التي كتبت للثورة ولعبد الناصر تحديدا ولكل هذه الأحلام الكبرى, لم يكن صلاح جاهين وحده الذي كان يصدق كما تقول. كان كل الشعراء والمطربين والملحنين مصدقين لما يؤدون, كانوا يحلمون بأن تتحقق كل هذه الأحلام, وكانوا يترجمون خطابات عبد الناصر إلى أغنيات وإلى أشعار. لكن عندما حدثت الهزيمة في 67 انكسروا أكثر من الشعب, لأنهم شعروا أنهم شاركوا في خديعة الشعب. هي لم تكن خديعة, هم كانوا صادقين. مش كل الناس زي صلاح جاهين. لا لا لا, أحمد رامي اكتئب ودخل في نوبة اكتئاب طويلة. عبد الفتاح مصطفى هو الوحيد الذي كان شجاعا وأعلنها على الملأ, قال لقد سرنا في ركاب الخداع وعشنا نردد ما رددوه على مدار 400 عام, وشاركنا في هذا الذي حدث, وعن نفسي لن أكتب إلا كل ما هو ديني بعد ذلك. وبالفعل يعني عبد الفتاح مصطفى ظل لآخر يوم في حياته لم يكتب سوى أغنية واحدة وطنية, وبقية الأعمال كانت كلها دينية. يعني هذا موقف معلن وفي شريط مسجل لدي عبد الفتاح مصطفى. فهم جميعا, لكن صلاح جاهين كان مرهف الحس, وظهر عليه هذا الانكسار وهذا الإحباط وهذا الجرح كما قال بهاء جاهين. أحمد رامي دخل في يعني اكتئاب مستمر لفترة طويلة. الآخرون حاولوا يعني أيقظتهم أم كلثوم إن شئت الدقة عندما اكتئبت وذهب إليها رياض السنباطي وقال ما لها, هل تلقين سلاحك الذي هو صوتها, وحاولت بشتى الطرق أن يستنهد أم كلثوم مرة أخرى, وأرغم عبد الوهاب محمد على أن يكتب لها حق بلادك اللي يقوم بإيمانه وروح وضمير. وبدأت سلسلة حفلات أم كلثوم للمجهود الحربي. هذه الرسالة التي أدتها أم كلثوم حرضت الجميع على أن ينتفضوا مرة أخرى. في الوقت نفسه كانت حرب الاستنزاف قد بدأت في ثمار وتعيد ثقة, فعادوا جميعا رويدا رويدا إلى ممارسة هذا الدور, لأن الشاعر ليس مجرد رجل أو صوت يقول الكلمات الجميلة, ولكنه بندقية ومدفع وصاروخ على الخط الأول على جبهة خط النار يعني. طب هنشوف في المرحلة دي الأستاذ صلاح عمل أفلام, والبعض شاف أنه هذه الأفلام شوية يعني مش هي زي نسموه دلوقتي الفن النظيف اللي هو الرسالة المباشرة والعزيمة والحاجات دي. ربما في رسائل ضمنية كتير جدا ضمن الأفلام اللي احنا شايفينها أفلام استعراضية وأفلام لكن ليها رسائل. هنشوف الأستاذ أحمد رأيه في الكلام ده, لكن بعد ما نسمع صورة جميلة من الصور الثورية اللي ما يقدرش يكتبها حد بنفس دقة وبراعة صلاح جاهين. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين زرقاء مصفية خضرة ومية وشمس عافية وكف السما زرقا مصافية ونسايم سلم وحرية ومعالم فن ومدنية خضرا ومية وشمس عافية وكف السما زرقا مصافية خضرا ومية وشمس عافية وقفة سما زرقا مصافية ونسايم سلم وحرية ومعالم فن ومدنية ومداين أستاذ أحمد. كنا بنتكلم هو الأستاذ صلاح لما اتجه للأعمال بقى أنتج أفلام وكتب سيناريوهات وحوار لأفلام ظل صلاح جاهين وفضل صلاح جاهين وفضل بنفس الموهبة المتدفقة اللي هي زي ما قلنا إن هي كانت بتصب في التلفزيون وفي السينما. وبالنسبة للسينما هو عمل حاجات خالدة فيها, تكلمنا عن الشعر في حاجات شفيقة أو متولي أو في أغنية شيكافيكا في فيلم متوحشة, عمل في عرضة الابن الضال استعراض رائع. وأنا شايف إن هو يعني هو صورة في حد ذاته اللي هو أغنية الشارع لنا. الشارع لمن؟ الشارع لنا. أغنية الشارع لنا دي وإحنا في التحرير كانت الناس بتتردد هذه الجملة, كلمة الشارع لنا احنا والناس التانيين يعني شعار الناس التانيين دول مش مننا, ده موقف عام وده موقف فيه تمرد وفيه يعني رفض لكل ما كل الرجعية. هو دي شخصية صلاح جاهين, الرجعية اللي هي ما بتسقطش بسقوط الملك, الرجعية اللي هي متمثلة في كل ما هو فاسد لغاية دلوقتي. أستاذ بشير, الكلام خدنا ناحية الثورة. هو كان ثوراجي في حتى في كتاباته العاطفية. كمل. لا لا يعني ما أنا بقول لحضرتك صلاح جاهين كان ثوراجيا حتى في أغانيه العاطفية كان ثوراجيا. طيب هو كان البعض قال إنه ترجم أحلام الثورة, وحضرتك لسه دلوقتي قايل إنه كان خطب عبد الناصر بيعيد صياغتها لم يكن وحده عشان نكون مرتبين. لا يا سيد الفاضل, نحن انا اقول دائما انهم رحلوا وتركوا اعمارهم فينا. انه الرساله كان وقتها فتره الاحلام الكبرى, وكان هذا الرمز الذي امامهم يجسد كل هذه الاحلام, فكان منطقيا ان ان ان ان, أن يساندوه بالكلمه وبالصوت, ليس عيبا ان يفعلوا ذلك. الشاعر في العصر الجاهلي كما تعلم كان وزير إعلام القبيلة. ففي عصر هذا في قمة هذا التحول من الملكية إلى الجمهورية إلى المد العربي القوم الذي قاده جمال عبد الناصر في الخمسينيات والستينيات, كان لابد أن يؤدي هؤلاء الشعراء أدوارهم بمنتهى الكفاءة. يعني كانوا يطلقون على أحمد شفيق كامل المتحدث الغنائي باسم الثورة, يعني المتحدث الغنائي الرسمي كان احمد وعبد الحليم احمد شفيق كامل. ليه؟ لان احمد شفيق كامل كان مولعا بعبد الناصر, يعني تجاوز الحد في حبه لعبد الناصر, بينما هؤلاء الشعراء الاخرون كانوا على مسافه محترمه من الزعيم ومن القائد. فكانت كل الكتابات تتعانق, عبد الفتاح مصطفى, صلاح جاهين, احمد رامي, حسين السيد مرسي, جميعهم كانوا يتآذرون لكي ينهضوا بهذا الوطن من خلال زعيم اسمه جمال عبد الناصر. فهذا ليس عيبا ولكن كان واجبا, وأقولها على الملأ, كان واجبا عليهم أن يفعلوا ذلك. وعندما حدثت الطامة الكبرى يعني انكسروا أكثر, لأنهم كانوا يحلمون أكثر من العامة ومن الشعب العادي, لأن الشاعر إنسان طائر حالم مرهف الحس, فعندما يحلم فإنه يعانق الخيال أو يتجاوز هذا الخيال. حضرتك ليك ديوان عن الثورة. نعم. والأستاذ أحمد ليه شغل كتير عن الثورة, وإنت قال أحمد أنا مش هتكلم, مش هقول شعر هي النهاردة, إحنا بنحتفي بصلاح جاهين, وأصاب المقدار في ذلك بالفعل, وحقيكما فيها يعني طيب. لكن برضه حصل لو يعني النهاردة الكتابات اللي اتعملت عن ثورة يناير لسه مرحلة تقييمها ما جاتش, يعني لسه قدامها وقت. النهاردة احنا بعد سنين طويلة بنقيم الشعر اللي اتكتب في ثورة يوليو 52, لكن هل يعني بعد شوية أقلام عن الكتابة لثورة يناير, عدم اقتناع بها، ولا خوف من انه يعني التاريخ يعيد حسابهم تاني زي ما النهارده بيعيد حساب اللي كتبوا ثوره يوليو 52 وقائدها جمال عبد الناصر؟ هو في حاجتين، في ان انت تكتب عن حدث، وفي حاجه ان انت تكتب متاثرا بحدث. تمام. كل ما كتب او انا كتبته يعني بالنسبه لي، او مثلا الثلاثي اللي هو اسكندريلا يعني حازم شاهين وامين حداد واحمد حداد على سبيل المثال، يعني كل الحاجات اللي اتكتبت دي ده اسمه تاثرا بالحدث، يعني خصت الحدث وبنكتب عن حاجه حصلت. لكن فكره ان احنا نتكلم عن الثوره بشكل عام ده لسه، احنا الموضوع لسه ما خلصش. الثوره لسه مستمره. لا، هو كلام الأستاذ أحمد صحيح 100%. الذي يكتب الآن كله ردود فعل، أنت تتحرك على رمال، ممكن يقول على رمال التوثيق مثلا لأحداث بتحصل. لا بالعكس، التوثيق هو اللي لسه بدري، لكن دلوقتي هو تأثر يعني حاجة بتحصل قدام انطباع رد فعل. هناك فرق كبير بين ثورة 52 و 25. ثورة 52 يعني كانت مفاجئة وأحدثت رد فعل عنيف، يعني قفزت بأحلام الناس مرة واحدة ولم نخسر فيها وقتا طويلا مثل ما الذي حدث الآن. ثورة 25 يناير كانت رائعة وبديعة وملائكية في 18 يوما، بعدما أفقنا في يوم 12 فبراير بدأ الثورة تسرق وتذهب وتخبأ في ملابس بعض المحسوبين على الثورة. فالشعراء لديهم العذر الكامل أنهم لم يعطوا ثورة 25 يناير و 30 يونيو حقهما اللائق. أنا أعتبر هي موجتين متتاليتين 25 و 30، لأنك لو نظرت إلى الموقف من وجهة نظر الشعب ومن وجهة نظر العامة، نحن مررنا بصدمة عنيفة، الإحباط الذي سرق منك كل الأحلام وسرق منك هذا الحدث الرائع، وفوجئت بأنك بدل من أن تتحرك إلى الأمام رجعت إلى الوراء 500 عام، ونحن إلى الآن ندور في فلك الفراغ. يعني كل الأحلام التي نحلمها تسرق قبل أن نفتح أعيننا. فهذه مأساة الشعراء قبل العامة، لأن الشاعر ليس نجارا أو صانعا، وليس هذا عيبا في حق إخواننا النجارين أو الصناعية، لكن الصناعي يعمل بيده بآلية، بينما الشاعر يأتي من داخله. فهذه مأساة الشعراء. طبعا عايز أسأل سؤال ولي معنى عندي، يعني أكيد المستمعين هيستوعبوا الكلام. آخر قصيدة كتبتها للثورة، مش هقول لك إيه لكن إمتى، يعني توقفت فعلا عن الكتابة للثورة ولا لسه لا تزال؟ لا ما توقفتش. أنا مش بقى أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. أنا يعني الفكرة عندي مش إن أنا بفرق دي قصيدة عن الثورة أو دي عن، لا، هو اللي حصل في 25 يناير ده حاجة كبيرة جدا ولا يمكن أن نغفلها وما ينفع. أنا صحيح عملت ديوان عن الثورة وقلت هو ده اللي هيبقى فيه كله عن الثورة، وشلت الحاجات اللي هي ملهاش علاقة بالثورة في الفترة دي علشان يبقى كله حاجة واحدة، لكن ده مش معناه ان الاشعار اللي بعد كده مش هيبقى إن، لا دي حاجة كبيرة ولسه مستمرة ولسه موجودة فينا. يعني الشوارع اصلا شكلها اتغير، الناس بقت، احنا كلنا بقينا نبص للدنيا بشكل مختلف جيل بحاله. فإن كانت حاجة مش ملهاش علاقة بالثورة بشكل عام كلها من أولها لآخرها، لكن الثورة داخلة فيها، يعني ما تقدرش إن أنت حضرتك تفصل الموضوع. إحنا لسه في، ممكن نقول إحنا لسه لا نزال في ارتدادات الهزة، يعني زي ما بيقولوا الثورية اللي حصلت. نحن في يعني لسه الأرض ما ثبتتش تاني عشان نشوف الصح فين والغلط فين. يعني في حاجات كتير قوي زي ما الأغنية بانوا، في ناس كتير قوي كشفت وبانت قدام مننا، في وجوه اتغيرت والزيف. هو انا بشكل عام مش دي قضيتي، انا الثوره عندي ما كانتش متمثله من اشخاص، الثوره عندي كانت متمثله من احساسي انا زي الناس العاديه، انا مع الناس العاديه اللي هي نزلت كل واحد من تلقاء نفسه. يوم 28 يناير احنا نزلنا تحرير من غير لا موبايلات ولا انترنت. كل واحد نزل لوحده تداعى بالظبط يعني قلبه، كل واحد مشي ورا قلبه، مش ورا اي حد بيكتب حاجة او بيقول حاجة. فقضية ان حد انكشف او ما انكشفش دي مش قضيتي، انا قضيتي ان هو في ثورة مستمرة وفي حقوق لسه ما الناس ما خدتهاش، فهي دي هتبقى ثورة مكتملة لما كل الناس تاخد حقها. انا سعيد ان احنا بنتكلم عن الثورة يعني في رحاب وفي حضرة صلاح جاهين الثائر الكبير النبيل اللي عبر عن ثورة عظيمة في تاريخنا، لانه للأسف ما بقاش حد كتير النهاردة، انا عايز اقولها كده بين قوسين، يجرؤ أن يتكلم عن ثورة 25 يناير. وده بمعنى انت شايف حاجة غير كده؟ في ناس كتير قوي بقت يعني شايفة ان الثورة هي 30 يونيو فقط ونسي ما هو هذا الذي يعني احساسي بالنسبة لهذا الموقف بالذات يختلف عن احساس استاذ احمد. انا اعتبر الذين انكشف الذين اشرت اليهم او الذين بانوا على اصلهم هم الذين عرقلوا مد الثورة او اوقفوا احلام الثورة او نتائج الثورة التي كنا نرجوها. هذه مأساتنا في هؤلاء الاشخاص. الثورة قامت ضد اشخاص وعرقلها اشخاص وتواطأ عليها اشخاص ووأداها اشخاص. فالثورة ضد، ليست ضد احجار ولا ضد الاشجار ولا ضد الكباري، لكنها ضد اشخاص تسببوا في تأخير هذا الوطن. للأسف الشديد الذين هم في السجون الآن كانوا أحن كثيرا من الذين يتحدثون عن الثورة الآن ويرتدون أثوابها. مطرح Oh. بيمص دم شقيق والناس ما هياش ناس بحق وحقيق قلبي رميته وجبت غيره حجر ده بالحجر ورجعت قلبي رقيق. هو تشريح البشر ده سهل انك انت تمسك كده زي ما انت شايف يعني ده دارس حقوق مش دارس علم نفس لكن رغم كده عنده قدرة رائعة في تشريح النفس البشرية زي ما بيقوله وكان إلهام كان إلهام رباني خبرة العمل وتنقله في عدة أماكن رأى وجوها كثيرة أو رأى أشخاصا بعدة وجوه يعني هناك شخص بوجه وهناك شخص بوجهين وهناك شخص يحمل في جيبه عدة أوجه فكان أعود أيضا إلى صلاح جهين الرسام يعني سنرى صلاح جهين الرسام جيدا في الأغاني العاطفية والأغاني الوصفية أيضا فكان عندما يتوغل أو يتأمل في النفس البشرية من داخل النفس البشرية كان يبدو مشرحا كما أشرت أو محللا نفسيا. طيب وإحنا دلوقتي وده آخر سؤال احنا مش هنتكلم في الثورة عشان نفضل في حضرة صلاح جاهين وما نخرجش الثورة 25 يناير أعني هو احنا دلوقتي عند اختراق الطريق زي ما قال في أغنيته الشهيرة اللي غنتها مجد الرومي في عودة الابن الضال أحمد اللي مصدق في شعر صلاح جاهين هيصدق في إنسانية الشعب المصري ومش هياخد الموضوع كده زي ما هو ان احنا عند مفترق طرق وخلاص لا هو في محاولات ان احنا نبقى في مفترق طرق محاولات كبيرة يعني لكن احنا مش هنبقى عند مفترق طرق ولا حاجة يعني الموضوع ان احنا مكملين يعني دي النغمة اللي فيها يعني فيها تفاؤل لكن تفاؤل عن ثقة يعني لأن عكسه هو يبقى إحلاله كل حاجة خاص ما لهاش لازمة حاجة تفضل تبوظ بقى وما فيش حاجة مبقاش في حلم يعني اللي هو يعني 25 يناير دي ما كانتش فيها الناس الجيل بتاعنا بس كان فيها سيد درويش وفؤاد حداد وصلاح جاهين والشيخ إمام وكل الناس دول ما كانوا كل التاريخ كان موجود بالضبط فلو احنا يئسنا وقلنا خلاص ما احنا نتفرق بقى ويلا تولع يبقى خلاص يبقى احنا كده بنحقق لهم كابوس مش حلو داود هيسمعنا عند افتراق الطريق قوم الصبح قلبي حزين عطل بره الباب ياخدني الحنين اللي اشتريته انباع واللي لقيته ضاع واللي قابلته راح اللي قابلته راح الباب الامين وارجع واقول وارجع واقول لسه الطيور بتدني والنحلات بتدني والسفينة تطير مع ان مش كل البشر حبيبي سكر مر طعم الهوى فرق ما بيننا البين ما عدنا سوا حبيبي سكر مر طعم الهوى فرق ما بيننا البين ما عدنا سوا حرام عليك يا عذاب ما شاء الله موهبه، يعني هي فعلا زي ما انت قلت عطاء من ربنا، مش ما هو مش يعني الشعر الذي يذهب الى الاغنيه او الى القصيده بناء يعني صنايعي، لكن القصيده التي تشعر انها هزتك من الداخل، الاغنيه التي تستمع اليها وتقول الله بالمصري كده، اعلم ان الشعر كتبها في ثوان معدوده او كانما امليت عليه يعني. طيب استاذ احمد، يعني انت حفيد لعظيمين، فؤاد حداد وصلاح جاهين. فؤاد حداد كان نادر الكلام في الاعلام اعني، يعني يمكن الفتره اللي مرض فيها كان ليها دور في ده، يعني خليت شويه بعيد عن الاضواء وعن الاعلام. انا شفت له حوار نادر مره او برنامج تلفزيوني كان فيه الاستاذ صلاح جاهين هو الضيف الرئيس، واستضاف شخصيات منها الاستاذ فؤاد. كان اسمه طارق حبيب على على على ما اظن. تمام. كان يستضيف ضيف رئيسي وهو يختار مجموعه من اصدقائه المقربين. وبرده حتى في الاستضافه كان الاستاذ فؤاد برده يعني متهيب الكاميرا، يعني تقول فؤاد حداد اللي كاتب الكلام ده كله، فين الكلام قدام الكاميرا؟ اقول فعلا يعني لا والله يا احمد، انا دعني يعني اقولها، هناك نوع من البشر لم يكن متعاليا ولكن كان مترفعا، امثال فؤاد حداد، رياض السنباطي، عدد كبير من هؤلاء العمالقه كان لا يسعى الى الاضواء، كان يقول ان مهمتي هي الابداع. السنباطي كان يمشي في الشارع ولا يعرفه احد، ويجلس على المقهى ويشرب الشاي والقهوه ويمشي دون ان يعرف احد ان هذا الرجل هو الذي يميتهم حبا وعشقا وشجنا. ما هو ده بقى ده سؤالي في كمان، وغير ده كمان هو كان في عامل، يعني العوامل ما كانتش يعني، حتى لو كان يعني ما كانش، حتى لو كان مختلف بشخصيه مختلفه، هو كان اصلا في 8 سنين من عمره كان في المعتقل. صحيح عملت هو ده ما كانش قدام الاعلام فما كانش معروف لا وحتى لو الاعلام يعني يخوف الاعلاميين لان احنا كنا في نظام وقتها شمولي يعني كله رايح في توجه واحد ما في صعب انك تلاقي حد مغامر ويجري وراء حد كان مسجون او معتقل سياسي لمده 8 سنين هناك واقعة شهيرة تاخذ مني عدة ثواني الشاعر نجيب نجم كتب اغنية رائعة للفنانة شادية ولحنها الموسيقار ابراهيم رأفت وقبيل الحفل ب 48 ساعة فوجئوا بالرفض لماذا؟ قالوا ان كاتبها ممنوع فقال ان كاتبها ان الكاتب الممنوع هو احمد فؤاد نجم قالوا لا اي نجم ممنوع فاتصلت ام كلثوم بشهادة لتطمئن منها عن البروفات وجدتها تبكي فاتصلت ام كلثوم بمدير الاذاعة قال لها ما اقدرش ده قرار وقضي الامر فيه العهد عليك انا ما اعرفش اتصلت ام كلثوم بعبد الوهاب محمد انزل فورا الى شادية وحاول ان تكتب لها على اللحن فذهب عبد الوهاب محمد الى منزل شادية واجتمع بالموسيقار ابراهيم رأفت وكتب انا وقلبي روح قلبي حياتنا ليك على الموسيقى التي كانت عشان يدركوا الحرب كانت الموسيقى الاغنية الاصلية وغنتها شادية للمرة الاولى تغني من ورقة والتسجيل موجود بالتلفزيون تغني من الورقة لانها لم تحفظ اللحن جيدا فكانت تستأنس بهذه الورقة ملكيون اكثر من الملك نعم وهذا تصديق لكلام الاستاذ احمد انه بالفعل الفترة التي قضاها فؤاد حداد كان فترة متقطعة لم تكن 8 أعوام متصلة 5 أو 3 انا كنت اعتقد انها 3 مرات لكن ما دمت انت اقرب طيب انا عايز انا هو كان سؤالي بقى في المقابل كان الاستاذ صلاح ما شاء الله عنده حضور وصديق لكتير من الاعلاميين وكمان من النوع اللي هو الحكاء اللي هو لما بيقعد قدام مايك او في قاعدة ياكل القاعدة كلها رئيس تحرير صلاح جاهين رئيس تحرير رئيس تحرير مجلة شابة ستبقى شابة دائما في كل اسبوع يلتقي بزملائه المحررين ومجلس التحرير وكذا وكذا وكذا عدة مرات وليس مرة واحدة لا دي حاجة شخصية لا يعني هذا فارق بينه وبين فؤاد حداد يعني انا صلاح جاهين الادارجي لابد ان يكون متحدثا وعشريا ويعرف الجميع ويتحدث مع من هم تحت التمرين ومع نواب رئيس التحرير ومع مدير التحرير يعني دائره مفتوحه نسمع احمد حداد رايك في الموضوع ان هو حضوره الاعلامي ده كان مرجعه ان هو حكاء بطبعه ولا شخصيته الاجتماعيه تقبل ان هو كل يعني هو كان شخص عنده كاريزما عاليه جدا وموهبه المغامره في كل انواع الفن احنا اتكلمنا عليهم حتى موضوع التمثيل يعني فكل الحاجات دي يعني مع الوقت بتزيد يعني بتخلي الواحد يعني في الاول بيبقى الواحد عنده مغامره او عنده حب لان هو يعمل كده بعدين بعد كده بيبقى عنده الموضوع يعني انا مش شايف ان هي كاريزما بتفضل طب احنا يعني من التسجيلات الكتيره اللي احنا يعني بنسعد بيها وكل ما تسمع تلاقيه ليه دخله يعني في جرب حظك مع طاهر ابو زيد هيدور لنا عليها مع منى بشوش ومع فلان لا فجرب حظك مع طاهر ابو زيد كمان غنى ورقص على المسرح قدام الجمهور وعمل يعني عمل روح كده في المسرح من الحلقات الرائعه لكن احنا معانا تسجيل برضو من زياره لمكتبه فلان للاعلاميه والاذاعيه الكبيره الاستاذه ناديه صالح في مسمع برضو في خف الدم صلاح جاهين و يعني ابداعه حتى في الحوار زي ايه يا استاذ صلاح زي الشوايه اللي على الناحيه دي دول كذا جزء دول من العقد الفريد عايز الحق صراحه يعني انا ما اعرفش العقد الفريد ده بيتكلم عن ايه طب ما تيجي نشوفه دلوقتي والله ذكر تيجي على قهوه نسبك دي موسوعه من الموسوعات برضو زي الموسوعات الثانيه عارف الموسوعات يعني اللي هي بتضم يعني يعني كانوا زمان كانوا زمان يالفوا كتب زي دي يقعد المثقف من دول وهات يا كتاب في كل شيء

طبعا الاغنيه اللي فاتت مش صلاح جاهين عشان يبقى الكلام دقيق، لكن دي يعني ضروره غنائيه زي ما بيقولوا عليها، ضروره شعريه. هو احنا واحنا في رحاب صلاح جاهين حابين نتكلم كمان عن تبانين المواهب. واحمد حداد معلش خليني اكلمك كمبدع شاب، مثلت وكتبت شعر، لقيت حد في الوسط ياخد بايدك في بدايه سلوكك يعني سكه الفن والابداع، ولا الوسط دلوقتي كل واحد بيدور على نفسه محدش بيشوف حد، على عكس ما كان جيل صلاح جاهين اللي طلع لنا ناس كتير جدا دلوقتي بقوا يسموهم جيل السبعينيات من الشعراء من خلال شاعر جديد يعجبني في صباح الخير. هو انا جيل القبلية هو الجيل اللي اللي شاف صلاح جاهين وشاف فؤاد حداد في الشعر، وشاف بقى يعني ناس كتير جدا في مجالات تانية اكتشفت مواهب كتيرة. فاحنا لي يعني في ناس كبار يعني اخذوا بايد جيلنا يعني في مجالات شتى. يعني السؤال او يعني الحاجة اللي احنا ما نقدرش ان احنا نقرر هو هيحصل ولا مش هيحصل، هل جيلنا هيبقى عارف ان هو يبقى يعني ياخد بايد اجيال بعد كده ولا لا؟ ده يعني ده يتطلب حاجات كتير، يتطلب ان هو يبقى عند واحد يبقى عنده قدر من الإنسانية وقدر من ان هو يشوف الآخر وكده. طيب أستاذ بشير عياد، جيلك لو جيل يصدق جيل أحمد، لا أحد برضو ياخد بإيده؟ لا أنا عن نفسي كانوا كثيرين يعني في مقدمتهم الفنان الكبير مصطفى حسين، ثم الشاعر الكبير محسن خياط رحمه الله، ثم الأستاذ رجاء النقاش، يوسف عوف، أحمد بهجت، محمد العزبي. أساتذتي كثيرون وأعتز وأفتخر بوجودهم في حياتي على المستوى الإبداعي والمستوى الإنساني. محسن خياط كنا نأتي إليه من كل المحافظات صبيحة الثلاثاء من كل أسبوع لكي يعقد لنا ندوة يعلمنا فيها وينشر لنا في الصفحة الأسبوعية في جريدة الجمهورية، وبسببه عملت ندوة كل يوم ثلاث على مدار 10 أعوام أعلم فيها الناشئين وأنشر لهم في مجلة كاريكاتير التي كانت تصدر في العشر سنوات الأخيرة في التسعينيات، وقدمتهم أيضا من خلال القناة الثقافية ومن خلال إذاعة الشباب والرياضة وصوت العرب والشرق الأوسط. الآن احتراما ليوم الثلاثاء واحتراما لذكرى محسن خياط عملنا صالون بشراعيات كل ثلاثاء أيضا لكي نواصل هذا الضوء الذي زرعه في وجداني محسن الخياط منذ 30 عاما. أنا سألت السؤال ده للأستاذ سيد حجاب والأسف أنا معي التسجيل، هنحاول نسمع منه لغاية ما يعني لغاية ما هندسين خلاص مش هينفع بعد آخره. سألت السؤال أنتوا يعني هو قدم في فترة من الفترات في أعتقد جريدة القاهرة برضو نفس الباب شاعر جديد أعجبني كان بيقدم فيه وبعدين يعني تراجع، فسألته وانتوا ليه مع انه صلاح جاهين وجوده في حياتك فرق كتير جدا من ابن بحر اللي جاي من الدقهلية لغاية ما بقى هو سيد حجاب اللي احنا عارفينه دلوقتي هذه القامة الكبيرة. هنحاول نسمع واحنا بختنا ان شاء الله. مع صلاح جاهين وفؤاد حداد، القصيدة المكتوبة بلغة الحياة اليومية إلى عالم الحداثة وإلى رؤى الحداثة. صلاح جاهين قدم شعراء كثيرين، الباب الشهير شاعر جديد، ويمكن حضرتك كنت واحد من هؤلاء، وفاكرين كلنا وبذكر مستمعينا لما قام وقال بقينا كتير يا فؤاد للأستاذ فؤاد قعود، كتبت له عند افتراق الطريق. عمر الغنى ما موتك، انما يمكن كتم الغنى في ليل العنى موتك، مين اللي داس السم فيك؟ في الجرانين صفة ولا البلاده اللي رمت شهوتك لبكره بعيون ده متخلفه قلوب غبيه محمد الحسه؟ لا خساره انها تتزع بالوضع ده. انا حزين فعلا يعني كنت اتمنى عند افتراق الطريق برضو على نفس لا يعني كنت اتمنى الاستماع الى تجربه تبني صلاح جاهين لامثال الاستاذ سيد حجاب اللي ربما نزرع الضوء الذي اتغنى به كثيرا في الاجيال الجديده، لانك عندما ترى قامه بحجم صلاح جاهين يتبنى من اصبحوا قامات الان، بعضهم يتنكر لذلك وبعضهم يذكر ذلك بالفضل، ربما يكون من بين المستمعين من سيكون شاعرا وسيكون رائدا وقائدا في وقت ما ليقود ايضا ويزرع هذا الضوء. طيب استاذ احمد، هو في البيت ترى انت لم تدرك الاستاذ صلاح في حياتي الا قلت لي سنه ونص تقريبا، فما كنتش بقى واعي على اللي بيجوا لصلاح جاهين وبيتلمزوا على ايده وبيرعاهم في بيته، وانا عارف انه كان بيصرف على ناس جايه من الاقاليم. الناس بتقعد 6 شهور في البيت لا لا لا كان يتبنى يعني لم يكن التبني بمعناه العام الرعاية، كان الرعاية متكاملة، كان المكتب مفتوحا وكان البيت مفتوحا لدرجة انك تجد مثلا ممثلين من امثال احمد زكي شريف منير عدد كبير جدا جدا من الذين يعني يتمس معهم بحذر، وان كان طبعا احمد وعلي لا لا لا علي لا علي دي من ادوات صلاح جاهين يعني عده الشاعر ملحن ومطرب، لكن الممثلين الذين لم يعملوا في الافلام التي كتب سيناريوهات لها او مسلسل مثل هو وهي، طبعا هو وهي اثنان من احب المقربين الى صلاح جاهين، احمد زكي وسعاد حسني. المهم هو كان يعني طفلا كبيرا وابا كبيرا ايضا، كان محبا بصفه عامه وكان لا ينتظر الشكر من احد. طب يعني في البيت يا استاذ احمد بتلاقي الوالد والوالده والخال بيتكلموا عن الناس دي، مش هنقول اسماء حد، على انهم ناس اوفياء لما هو صلاح جاهين. هو طبعا اوفياء يعني مفروغ منه طبعا، اوفياء وناس عظام، ويعني احنا بنتكلم عن ناس جميله وناس يعني عصر صلاح جاهين، فيعني طبعا الموضوع مفروغ منه يعني. طيب هسألك سؤال على ما نجهز الاغنيه من اغنيات علي الحجار من الناس اللي يعني خد بايدهم صلاح جاهين في بداياتهم. هو سهل دلوقتي ان حد زي احمد حداد بغض النظر عن تاريخ اسرته الابداعي يجي في السن ده ويكون سهل انه يتحقق ابداعيا، سواء بقى في مجال التمثيل او في مجال الغناء او في مجال الشعر او الروايه او اي لون من الوان الابداع، ولا كان ان هو حقق نفسه بذاته من غير ما يلاقي ايد تاخد بايده وتقدمه للناس وترعاه وتقدمه للمجتمع؟ صلاح جاهين قدم شعراء اللي هم الاساتذه الكتار دول في وقت ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه يوتيوب ولا فيسبوك ولا تويتر ولا حاجه ولا بلوجز اللي هي جت قبل الحاجات دي. فدلوقتي في شعراء عاميه كتار جدا يعني صغيرين جيل جاي بعديه يعني ناس عندهم 17 و18 سنه او رائعين. انا بسمع رائعين ولسه لما نشروش ولما اقعد معاهم اقول لهم انتوا شعركم حلو وانتوا ليه مش بتنشروا، يقولوا احنا مش عايزين ننشر يعني، او يعني مأجلين الموضوع، فلا يلهسوا وراء النشر زي زمان لان الموضوع اختلف دلوقتي، عندهم اليات ثانيه. اه بالظبط، الموضوع مختلف يعني، فكره كل واحد بالاكونت بتاعه او ايا كان في ايه هو يعني بالبلدي كده رئيس جمهورية نفسه، رئيس جمهورية زي اللي طيب علي الحجار في رباعية من رباعيات صلاح جاهين. العروس بخفة خفة ودلع الدنيا هي الشابة وانت انت الجدع غمض عينك ورقص ورقص بخفة خفة ودلع الدنيا هي هي الشابة وانت انت الجدع تشوف رشاقة خطوتك تعبودك لكن انت لو بصيت لرجلك توقع عجبي ليه يا حبيبتي ما بينا دايما سفر ده البعد ذنب كبير لا يغتفر ليه يا حبيبتي ما بينا دايما بحور اعدي بحر الاقي غير حفر عجب بدرق الحياة بحر الحياة مليان بدرق الحياة صرخ غش الموت في حلقي ملاه قارب نجاح صرخ قالوا ما فيش غير بس هو الحب بس هو الحب قارب نجاة عجبي. استاذ احمد حداد سمعنا صلاح جاهين بيلقي رباعية وسمعناها بتتغنى انت شخصيا بتستعذب او بتتذوق ايهما المغناة ولا الرباعيات الملقاة بصوت صلاح جاهين نفسه؟ هو الحقيقة الشعر هو لما بالذات لما يبقى الشاعر نفسه هو بيقولها بتبقى حاجة خام كده زي ما هي طبعا يعني هي بتبقى حاجة بس ما فيش مقارنة يعني هي صلاح جاهين هي بتبقى صلاح جاهين في كل الأحوال لا هي بتبقى صلاح جاهين بيور يعني بنقائها انما لما تبقى لكن لما تبقى متلحنة بتبقى في اجتهادات اخرى يعني الملحن ملحن شاطر المغني موهوب ففي عوامل اخرى لكن بيبقى الشعر عبقري والكلام بتاع صلاح جاهين لكن طبعا بيوصل بشكل مباشر لما يقوله تعرف يعني غنى الرباعيات طبعا الاستاذ سيد مكاوي وطبعا الاستاذ علي الحجار زي ما سمعنا ووجيه عزيز بس برؤية تانية مختلفة كمان عمر جاهين كمان انا ما سمعتش لعمر للأسف يعني وكمان مطربة نجوان انا برضو يعني عثرت عليها من خلال الرباعيات وعمل شغل رائع جدا للأسف برضو هو التقنية الهندسية خينانا النهاردة في الحلقة دي لكن يعني ده دليل على انه الأجيال كلها مكملة مع صلاح جاهين يعني انت شايف ايه يخلي حد حديث أستاذ بشير حديث السن يعني واحد لسه طالع يدور على شغل بروح كده صلاح جاهين اللي هي الرباعيات ويحاول يقدمها بصورة تانية جديدة ده يعني موجود في التراث الغنائي على مدار القرن العشرين كله انت عندك اكتر من 11 صوت غنوا اراك عصا الدمع لأبي فراس الحمداني بألحان مختلفة نحن عندما يعني نريد أن نرقص أو ندخل في حالة من الطفيف نستمع إلى الأغنيات السائدة الآن أو نرددها مهرجانات. لكن عندما تريد أن تقدم شيئا ذا قيمة أو شيئا يعيش كما أشرنا منذ بداية الحلقة فإنك تبحث عن السلع المعمرة لدى هؤلاء الكبار الذين يعني تركوا ذهبا لا يبلى. هناك أغنيات كثيرة الآن تموت تحت أقدام مؤديها على المسرح وتأخذ في طريقها الجيد. للأسف في جيد كثير يعني يوجد الآن جيد كثير جدا جدا على مستوى الكلمة واللحن والأداء صحيح لكن ما ننكرش يعني موجات الرداءة طغت وجرفت ولا هو مرتاح يعني يقدم النطق بيه نفسه خصوصا لما يكون جديد ان يقول ده بيغني رباعيات صلاح هو وجد نفسه فيها كما تجد كثيرين وجدوا انفسهم في اغنيات عبد الحليم التي لم يكتبها صلاح جاهين البعض وجد نفسه في اغنيات محمد عبد الوهاب وهكذا فهذه ميول نفسيه لا دخل لها بقانون معين او اطار محدد نتحرك فيه. انت قد تاخذك اغنيه شعبيه لمطرب لا تعرفه ولم تسمع عنه من قبل ولم تسمع عنه من بعد وقد لا تعجبك كل اغنيات ام كلثوم برغم كل هذا الغناء الذي حدث من النقاد والكتاب حول ام كلثوم قد لا تعجبك ام كلثوم على الاطلاق ولا لوم عليك. هي حاله ضائقه في لحظات ما ليس لها قانون زي ما بنقول كده بالعامية لبس في معاك بالشكل ده. لكن الرباعيات حتى لا نطيل ولا أقاطعك الرباعيات عمل ناتئ عمل متفرد يعني عمل ضخم يعني في تراث النقد الأدبي العربي يقال انتطاح الوعول عندما تأتي بوعلين ضخمين يتناطح. فعندما يريد مطرب أن يستعرض عضلاته أو يظهر على الساحة قد يبحث في هذه المناطق التي فيها نوع من الصعوبة ونوع من التحدي ورباعيات صلاح جاهين ستظل دائما في هذه القائمة العظمى. قال انتظاري للربيع يرجع والجو يدفى والزهور تطلع عاد الربيع عارم عرمرم شباب ايه اللي خلاني ابتديت افزع واحدة من الرباعيات هات يا زمان وهات كمان يا زمان غير بسمة الشجعان ما مني يبان هو اللي داقي الفرحة يوم ثورته يقدر يعود ولا ثانية للأحزان عجبي انت مصر على الثورة انا ويش دعوه هو صلاح جاهين اللي مصر على الثورة احكم يا شعب لا دي بقى اللي بصر عليها احكم يا شعب وخل بنفسك مكانك الامر صعب والنهي صعب امسك بيدك ميزانك احكم وقول يا بلادي كوني سعيدة عيشي في ايام مجيدة واحكم يا شعب. ما هو يعني ده نداء من ايام صلاح جاهين اهوت لغاية النهار الشعب نفسه بنفسه. طيب واحنا يعني في الدقائق الاخيرة برضو زي ما تبينا مع رباعية انا عايز تستحضرها ولو بيت من أبيات صلاح جاهين نختم به. لكن قبل واحنا كلنا مركزين على شغل صلاح جاهين في الرباعيات وشغل صلاح جاهين في الوطنيات مع انه أعماله الإبداعية في الأغاني العاطفية أنا أدمنت عاطفية صلاح جاهين وطوال الحلقة أتمنى أن أستمع إلى أغنية زي إيه كده أقول لا يعني أنا مثلا استهلال ليلة امبارح ما جانيش نوم لا تحزينها من شوية في المرة لا يعني لا دخل لي لكن أنا عندما يقول ليلة امبارح ما جانيش نوم وإحنا لسه في أول يوم قبل ما ترميني في بحورك مش كنت تعلمني العوم هذه رباعية يعني بيتين كافيان يعني عندما يخرج عليك سيد مكاوي ويغني هذين البيتين فقط فقد غنى أغنية طويلة وكبيرة ومعنى عميقا جدا جدا ليلة امبارح ما جانيش نوم واحنا لسه في أول يوم قبل ما ترميني في بحورك مش كنت تعلمني العوم ما هو داخل الأغنية وما بعد ذلك يأتي كمذكرة إضاحية أو تفسيرية تضيف مجرد إضافات أو تحبير لهذا المعنى الضخم جدا. فالمسألة ليست بالمتر ولا بالكيلومتر ولكن بالمعنى الذي تتركه في ذهن المتلقي وفي تكوينه. طيب أستاذ أحمد حداد، وأنت من أسرة صلاح جاهين ويعني ورثته الشرعيين زي ما بيقولوا فنا وغير ذلك، من سنتين في ذكرى صلاح جاهين نشرت جريدة الشروق رباعيات مجهولة، بعنوان كده رباعيات مجهولة للعظيم صلاح جاهين، يعني لم تنشر من قبل. هو أنت شايف أنه ده لمصلحة اسم صلاح جاهين أنه يعاد نشر أشياء لم تنشر وهو على قيد الحياة؟ هي نشرت قبل كده في جرائد. لا هي هم جابوها مصدرها جرائد ولا ربما من الأسرة؟ لا لا يعني لا لا, لا يعني يعني في الآخر هيبقى من خلال جرائد أو من أو مصدر موثوق. فهو أنا بس باختصار يعني النقطة الصغيرة دي إن هو يعني في الآخر هو صلاح جاهين اشتغل شغل بتاع كل يوم اللي هو الصحافة، كتب ليها رباعيات وكتب ليها ورسم ليها كاريكاتير، ولكن ما نقدرش نقول إن هو كان يعني ما كانش صلاح جاهين فيهم. فيعني في حاجات مثلا معارض بتتعمل لكاريكاتير صلاح جاهين صحيح هو كان بيعملها بشكل بسيط جدا علشان يعني كنوع من المهنة، لكن في مش الخلود يعني ولا حاجة، لكن فعلا هي عاشت صحيح. وانا شايف يعني ما فيش اي مشكلة ان يعاد نشر اشياء، يعني ممكن يعني ما فيش مشكلة يعني هو في حاجات هو قرر ان هو يعملها ديوان يعني، وبعدين يعني توافته المانية قبل ما هو يعني ينشر كل اعماله في حاجة واحدة. وساع يعني محدش عارف يعني مدام هو الفكرة ان هو نشرها قبل كده يعني خرجت من ايده يبقى راضي عليها اسم، يبقى راضي عن نشرها في حاجة يبقى طبعا. طيب انا بختم استاذ بشير عياد شاعرنا ونقيبنا الكبير، بيت من ابيات صلاح جاهين نختم به يحضرك. هو صلاح جاهين كان عندما سئل في لقاء شهير مع فرق حبيب ماذا تريد ان يقال عنك، قال اريد ان يقال اشياء صلاح جاهين، ليس الرسام ولا الممثل ولا السيناريست ولا ولا كذا ولا كذا. فانا في هذا الربيع ساقول رباعيته، غمض عينيك وارقص بخفه ودلع، هي مش وامشي هي وارقص، غمض عينيك وارقص بخفه ودلع، الدنيا هي الشاب وانت الجدع، تشوف رشائد خطوتك تعبدك، لكن انت لو بصيت لرجليك عجبي وعجبي. استاذ احمد حداد كان يقول والله لولا الحب كانت تبقى غم، والشوارع تتملي مجاريح ودم صحيح. ايوه اصل الحب يمحي كل هم، والحبيب يدفع حبيبه للعلا، هي دي المساله. الله عليك. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، انا مصر عندي احب واجمل الاشياء، بحبها وهي ملك الارض شرق وغرب، وبحبها وهي مرمية جريحة حرب، بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء، واكرهها ولعن ابوها بعشق زي الداء. صلاح جاهين. كنا معكم محمد عبد العزيز، تسنيم سعد، آلاء غريب، والهندسة للهواء لأحمد رضا. صلاح جاهين تلحين.